Thank you.

الله الذي Thank you. وَأَعْطَاكُمْ كُلَّ لا يعلم ما ينقص.

ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هذا ما دعا به الخليل إبراهيم عليه السلام الذي لم يعرف الأنانية في دعائه، بل دعا لأمه وأبيه وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وسيدنا إبراهيم الذي وقف في السوق يبيع الأصنام ويقول: من يشتري صنما لا يضر ولا ينفع، لأنه يعلم تماما أن النافع وأن الضر هو الله تبارك وتعالى، ولكن إرضاء بوالده لم يستعمل مع أبيه القوة والأنفوع. وسيدنا إبراهيم عليه السلام الذي دعا فقال: يا ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم. وأكد إخوة الإيمان والإسلام عشنا سويا في هذه التلاوة المباركة التي تلنا على مسامع حضراتكم ذلك العلم القرآني والعلم الإذاعي قضية القارئ الشيخ هيثم محمد الدين القارئ والمحيط العزازي، والذي كان ضمن فقرات هذه الليلة التي تقام تكريما لراحل الكريم الذي كان ضيف على ظهر هذه الأرض، وضيف لا بد له أن يرحل في يوم من الأيام. وصدق القائد يقول: الليل مهما طال لا بد له من نهار يصيب، والزرع مهما طال لا بد له من ماء يروي، والنعاد مهما عاش لا بد له من موت يضيع. وقد نقلت لحضراتكم هذه التلاوات المباركة عبر أثير موجات الصوتية أولاد الحاج سمير غريب من مصر، شاكر الصرادق وإنارة أولاد الحاج علي موسى بجارونا، وجب ضيافة الحاج فتحي محمود من الشيخ الأعمار. إخوة الإيمان والإسلام، وسيدنا إبراهيم عليه السلام خليل الله الذي كان دائما يدعو وعرف بالكرم، وقد قارنه الحق تبارك وتعالى حيث قال: إن إبراهيم كان أمة ولم يعلم أن السجود إلا يكون إلا لله عز وجل، لذلك بدأ بتحطيم الأصنام وبدأ يحطم جميع الأصنام. أتذكر في ذلك قول قائل: رب يهول الثعلبان برأسه، لقد دل من بالت عليه الثعالب. لو كان ربا كان يمنع نفسه، فلا خير في رب أدعو المطالب. إني برئت من الأصنام كلها وآمنت بالله الذي هو غالب.